صلى الله عليه وسلم بخصوص وقت المغرب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن تصلى في البيت. نعم ورد في المسند النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صلاة البيوت، يعني الركعتين اللتين بعد المغرب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاهما في المسجد، وهذا في المسند من حديث حذيفة قال حين أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أطلو في حاجة فصلى المغرب فقام يصلي فلم يزل يصلي حتى دخل وقت العشاء فصلى العشاء ثم خرج فتبعته إلى آخر الحديث. فهذا في أكثر من فائدة. فائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة المغرب في المسجد، وهذا دليل على جواز هذا. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ما بين العشاءين، وهذا يستحب فعله أحيانا، وقد قيل في قول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره هي في إحياء ما بين العشاءين،